أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن فبأي حديث بعده يؤمنون.